إن ضليت عن الطريق قول يسوع، قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، فيسوع هو الطريق. قولوها تاني لوحدهم. إن ضليت خدنا من بره يقولوا ما عرف القاعه. يسوع يسوع يسوع يسوع هو الطريق. ويلي عايز تعرف الحق تعمل ايه؟ قول يسوع، قول يسوع يسوع يسوع يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، فيسوع قوتنا والمريض وصاحب الدم. قول يسوع، قول بإيمان، قول يسوع يشفيك، يسوع، يسوع، تشهد لله يسوع. قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع هو الإنجيل يلي عايش للسماء. قول يسوع، قول يسوع، يسوع.